أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كأفر يسدية تنادو وحنا كميديا هي عشر الذي إنوس علي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كأه سدية يتبن آية ضبون ككوبن يهري وحكب اللبن يا آية اللبية اللباتنات بعد بقول كدي وقل إيا اللواتن إيا اللبوك باللابان آيا تنميدا من سورة التوبة آية تبنادنا واكو أبيهاي تنميدا من سورة يونس سداد آية دودا سورة توبة كميدا يتبن آية دودا سورة يونس كميدا إشو قين سداد يتبن كالآية دود وعشر كوكاكو بني وليك ما إنان بحين تلمانا إنو تلماما إنا غزوة تبوكي أرميهيسا بقيادي أقودا بيسي بينكو جيرني سلا دراد العشر كعشر كي كور ريي أيو سيغاسما أقو حيني وعي هاي المركي سودك تلتبكي كهاري دقال كي تبوك اللو دولي إباتادي إيو وحي لوشيق إيو وعيد كي دهرا أيا قوان لقاري أصحابتو لنان تبوك كدد دولا النبي او بحي ان لقارين بان لقاري يلا النفس هذه مركة إلا وذا دولا صواب معها وحيقول باكو كانت عصوبانه عليه الصلاة والسلام لبا مهمة وواوين وقف مسلم هو سنكم مارمين بازيرتا هو مهمة الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله إن لقود قال لهم دلك هي ددك هي الدنيا ذو مسلم كليهين أياكو بدبالي ينتينا ولا باهينا مهمة أن تأكد عنا ووح برشرة وأمدا مسلم كائن لقاه لدد وحيا قان ودين تقرنا لقاما مرمو إذا المخص وكلا دعاء قفك إنو جهاد كجيرو إيا إنو وح برنا أو ذلك الدونتان لبس وكلا لعلا معها لبا مهمة ومسلم كان لقا دون أيو إذا هذا اللبا لأرهمو دو أول مسلم كلويا له وح برشرة النبي يكون حيران تهاي هذه النبي قد دولان كرعوا ولا دولاي سببت اللبدي مهمة ولا جدناي إسقيبه وحي يقص الدقايا أفعاشي سوحو سمينا يي يوحو قهد لا يي يوحي يقص الدقايا وحبا ولا الدين إذا الدين كنا ولا إيراننا يا قال كنا ولا وضايا لكن هدول جوا إسقي ولا إسقيبنا يا تقال كقيب الله درايا قيبنا وحبارا شذا أي رسولك ويحي وحي يقص الدقا أفعاشي أقواسيسة تغريرات كيسة أي حنباران أي وحبرتان لماذا قلب مركي سوي مادان كوان دولان كمركي كي مادان وحي أي لكل من كمعجزية الرماء وحي ربي كقرقاري مسلمين أي إشيقايان كوان نوحي وحي إقلاس رسودك أي إشيقايان إذن علمينا إن لها أنتو سيهات كينا لها أنتو أي ألقى من مرمان نقطي إلا وذا دولانا سواب ماها إن نبيك اللقاء هرانا سواب ماها هدو إساقي أدان دولياي سيدي تبوك أوكالي فترمك أوكالي مدن أوكالي حوازن أوكالي هزواتك إساقو مدع لك آدين لولا الدولة وحكو مجمنا لكن هدو جوغا والله إسقيبنا يا حكو حبار الشادة إيا وحيقا كوبيد ديسا إيا لورهيبا يا حكنا الدولانك إيا إيها عيان وحيكو وانفايدة إشتين إيا وحيكو ويدولة فايدة إشتين الله يسلو إيمانا يا قال تعالى فبوحجي وما كان المؤمنون كل كيسيران وكليو حلوان في واقع الدار تعالي لا تنفروا إلا جيرا وأداتك لو استعمال جيرين نفيقا يوحى الديرا يا الله يسكحروا وقال جيرا لا تنفروا كافر وضرحان هؤوة الدولين وحاكاقين بدن وما كان المؤمنون كل وما كان الليرا شأنك أدن بلان فيه لكن مركا لا تنفروا كافا ليرا يوليتان بألان فيه إذن كان حيلدر وما كان المؤمنون مؤمنين تأجد معها ورحبون معها أرهم ونفسا معها لينفروا إن أي دولان كافة وضرحان لقون غفكار إن أي دولان جدوا معها سيدي اللي يلايا والله إش غيبين أيها فلولا النفر مودون من كل فرقة كوحما قبيل الله أركوا ميلو جوكتبا ومنهم مؤمنين تكمدا طائفة قوصا مبار ولا سخيبين أي اللبدي ميلو ذدقن إيا انت أبتريا قرابا إيا انت تلعشو جيرتو لبا ليسو قيبين أي أذيك جوكا نوابا حيا سيدانا ليسو تشميلاي فلولا النفر مودون من كل فرقة قبيلة أما طائفة كوحلا أركا كل قد حقا ومنهم مؤمنين تكملة طائفة قوسا مكبوحة قردها تلكوا أن دولي وحي قبنا يوقعت دين تيبي باهين أيان قال ديبي إدبين أيان مسلم كيبي دافع أيان قولي يا قرقاري يا قبقبي سو قبنا أيان قرار لغوص الحي إن كان دولي وحي قبنا أيو كوحدها تيم حي قبنا ليتفقهوا حقرتين قولها هرتي في الدين دين تحقرتين إنه هو اللبن مهمه أنك لديعين مدو البضل لوغو باهن ياهي سيدة باسك إيا بيها اللوغو باهن ياهي يا جهاز كان اللوغو باهن ياهي علمي كان اللوغو باهن ليتفقه حبرتين كوان هري في الدين دين تحبرتين محالا نقضي قول الجهادي إيا قول الدين تبارتي والله يسوس ونقضي قرب قرد كريحما وقدقش ورنتاسو المسائل أيها إذن كدن بيسي وعاسو محرمات أيها الرابي وعاسو مامورات أيها الله إسفري قاتل ولينذروا كوي وحبتي هدقين قومهم ضدكو دي ودقايان كوي دولين وادقايان ومر لمرك اللي دولو دريقة حلاش أنا اللي دولو درقار يقول أن يدو كرال لارك با مسلمين تاوي من جيرتي حيالا بضم بالغاركي قولك كوان دولي وهي غريبة كرامات إباء ربكو أيدي أي كوان أشيق أيان حسيب بلان أيل كوان مسائل كي في الغيقة يدين تيبرتن أي كوان أشيق أيان والليسو صلافان أيا ولينذروا قول أرضوان نقون كرتا فقادي وحبرتي هدقين قومهم كوي دولي ولينذروا هدقين كوي دولي قومهم كوي في الغيقة برتي قرما ليسو تقايا إذا رجعوا قل كيكو أن دولي النغضان إليهم كوي في الغيقة برتي سيجوغي مكي أصو النغضان قل كدينة الله يصبر أما الله يسو شاك قيمي كذوا محي عمل فلوي لعلهم يحذروا قل كستاها اسكجرين وهي عرائب هي عذاب هي عقاب في الدنيا واجبين أيا أما عذاب آخر واجبين أيا كوي أن دولينا كالدكتونا ذين كوي أن سيجوغينا كالدكتونا ذين كل خبرشدي وحلا برتاي قيمي قدي وحوي كعمل فرد المي قاين مركور اللي فامو تبادلنا الرمايو تبادلنا لو عمل فلو وصدق الله في قوله وليعلم الذين اوتوا العلم هذا علمي قال لسي ها وقادين انه قرانك الحق من ربهم منو قرانك الحق ربي قد كيمد ياي فرتا وقادين هدي لو قاد ما كو خيغا فيؤمنوا به إسلام مركز بحر رميان فلواتين نري في اللغة العربية الترتيب والتعقيب أي فائدة إذا كل كانت مسألة أغاتي هي مركز رميسي وهو لها يمن فيؤمن به فرجاني سدحات فتخبت له قلوبه علمي بيئات بارتي إنه اللغون تعالى أغرار أصنطه واتكو عمل فسول سدح على سألقى من مارمان إمام البخاري رحمه الله بابك سميه باب العلم قبل القول والعمل وتوحي إن لو قالوا أي وحي كور رئيسا إن وحي اللغو هذا العمل لغو عمل فلو أو قول أفكا وحال لغا شيغان لغيرا عمل لغو حال سمعي ودن إلمي باكور رئي وحوشك لي قول المولى جل في علا فاعلم أنه لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله وشهادة إعلم باكور رئي كل كات كلمة عن قريسو قرتد بادو قاتي تروح لقو عابدو قن إباهي إنو سنجرين كل كادو قاتي كدب قدوة فاعلم محادو قاتي أنه لا إله إلا الله أما شقري واستغفر لمن بكوي كل كالعلم قبل القول والعمل وعلم كون رين كرايو مجرو علم العوح إلى سميلينا ملو تجمال شيخي سفينة اللو أغريي تأيري سرادا تكنجري انت عن السفينة أغرسا كنكو قاري مايو حمان تيدانو قاي الله هي بحتاج كلكو أركان تيدي برتي شروط تيدي برتي هيئة تيدي برتي وحلو قادي صلاة هي ديه لغن كاف أذوق عليها مرتا كاركتي وأن تكذير تكلق بالله إن أي صلالهي سفيني بأخرزي أحكمتي سلادوه قادي إله سفينة كور سلادان تكذي دن بدافي الجنة إقارسين ميزو وأنا أقال لما هاي الله هاي بعد ذلك حلمي لو أكوهر يا مرة قلت مهمة العلم مهمة كما رأيكتا مجرده باب العلم قبل القول والعمل قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إذن أعماش هذا أردن وإلي على علم كل سنتي كل آيات وحينوت المنتي طلب العلم قيم بيسا إيا وحبنا شادا هناك إلابا وصفا من صفات الله تعالى إلى عالم إيا عليم إيا علام أردن تبا قرآن كسرة علام الغيوب إيا عليم إيا عالم بكل شيء وحدن بواقوسا وداركتين إذن صفات علمك إيا وحبنا شادا وصفة غالية أن لقاري كريم لقى من مرمم إن وحلى برتو حصولك عديل كسي محوك يري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إلى هو نغرب الدين تو كسيسية دين بهدان لقو كسيسيني وعلى حقوق فلا يمال ألكم الربوي وما كان المؤمنون مؤمنين تأجد معها لينفروا إلى الدولة كافة إذا إلى هاني أولر فلولا النفر فحل النفر مردون من كل فرقة جماعة الله كحق هذا ومنهم مؤمنين تكمل طائفة كوحي ميدوس وتتخلف طائفة كوحنا ميهرتو حيث من ينكوي علي ليتفقه هقرتين في الدين دينة إسلامك حرامتا إيا حلاشا واجبك سنها مكروها مباحة حق ربرتين ليتفقه إني قرتان في الدين دينة قرتان أفداد نهدين لقرت الدينة رقود لغموه ولينذروا نبدي قلب هدقين قومهم تدكولا أو عدين تكاكارتي تبليغين والاق من مرمان بلغوا عني ولو عيه هل عيض بالله كاندقو ألان ليبلغ الشاهد منكم الغاي قولك رسول كوي حقين قوب جوكا إلى النور أو حقم مقلي وحادي مقشان انت المانت جوكين كارسي لرندونتا أمان قوبت مركا جوكين ألا تنبهوا وعلموا ليبلغ شاهد منكم الغائب حقا سيو قفك مقال ملكا رسولك قفك مقال وعلى قارسية المامي إنو ميتكا وعلى قارسية قوب جوغا كعلم بذنكرو فربا مبلغين أو عام سامعين إذن إذا ترأيت علمنا وعلى ماتي فهمنا وعلى ماتي أخيارنا وعلى ماتي قد حلاشة بطالة هي جهلي هي ظلام حقي هرما للمليهي ما المال لكاري كرا وما لفهمي كرا يا كوي صورك رسولك مغلي ميسي فربا مبلغ او عام سامع قلك ان فضلك اللقاك او على برتوي حتى الشيخاكي كعلمي بل سمحات الله يزي ابال بوكو قبا فضلك اللقاك واحسينا هلا دايو اي عقل داعا وحنا هلا برتو ولي يذنوا هدقين قومهم تتكو ذا هدقين اذا رجعوا مركي قومك اللابتان اليهم قرضك لأول لابطو لعلهم كدقوا مدنان توضا يحذرون إن الكدق توضا الكفر والمعاصي والشرك والنفاق والصوي الأخلاق كدق توضا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم آية دواعي الماميس شرك مركي أي جزيرة كلماتي حصولك حياة ديسين سودواتي إلا أن تبوك سنة 9 من الهجرة بيهاي سنة 10 من الحجة نواحدي سنة 11 نبشي صدح اللبية من كذيب ودنتي إذن وحا ربي نوسم بيهاي خطة أين قارد كرد قال لنه خطة وامحي حوية قارد سين وكرة دويه تقماهان أين ولد الرين والكفر ملة واحدة حكم الله يدو دول بقالين وقد قارنتهاي إن كان قوة قتل لابسنو إن أن قالت دقنوك ماشو كودا مادو أن لا دقالنو حكم ما قلت أوعى وي أسلوبك دقالك ماشا أجوك دقالك قالك وقودو أياك بالله ويسا دقالك وحانا كورا يدعوة إسلامية قلت الله بنيك إسلام نمو حدو ديلي وحالا لا يهي مركا قلني ما قادو قلني منا نوو قلو نوو خاص نورو جزيات بحينيسا سنتك حولك بيضات بحينيسا مركا إسلام كدعوة الدين تهبه له تدقى برسة بناك هاتك مرس تاهدو يروا لقادنا إذ يال لقا قادا يامال قنيت إساقنا قني موقاتي قالك قبني ما مسلم فوه قول هذا حكوني يتلع إباري مسلم كاوح مامولا يا وقوص نولانا يا لبدا مركو ديدا الحربون شنفرو بي على علو قال تعالى فبيوحوا إلي يا أيها الذين دفق آمنوا حق الرمائي قاتلوا لدد اللما الذين قالوا يرونكم إذن حكتة من الكفار كمذا وليجدوا انت انت قلب اللقارين تبع سنان إيا الله مرة وحن بلا لغنموا مسلمين تواين يورورسان تاي مدنة تاي خبك هيبادة حنانك وين الدياريهين مركزتكو دي بنانك اللقون وليجدوا فخلين قالوا فيكم فلينك مؤمنين تأقذيهن غلدة أدي إرعام نحريص درق قال الله كل فرقه قفك مؤمن كألة المامي وعلى الله كل قف مؤمن أرقتي نحريص يدبعي وجه فرفورا نحريص قال مركا لأرقتنا عندك قد قدودا هذا ملف سنعي نعي عفق في قاياك واركو ها عفصده كل تلمانتي اللي قلت المامي مؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار فحماه بينه وطريقا مانتا يا لما إنو مسلم كايساقا قورا إسلاياه ومدبا مدكا كالا قورتا كجبيو كالكا قال لاركنا سيسيو للينا ما دين في إسلامك يا تعالين في إبا ما وعوا يا أشده على الكفار فحماه بينهم سنطيبا إلا متاي وليجدوا هايلانا قالا فيكم لحدينا غلدة أليه قولي فعل قصد يا رقنمو يا جاسينمو إتي تفسنان أرور سنان أقاسنان ها إذن كهلين قالغ إذن كابا الله كحيران تعاليم سماوي يا عيسى مناقي يقانا قالغ وحمي يقانان سوى عكو يقانا وحاو حلقو برتا قلبيغا قلبيغو دين والنتي شركي إيا كفري إيا النفاق إيا خمرية مخدرات بادلي وحفهمي مايا قلبيغو دي بان مدو إذن كو قلبيغي نيبان نورايا خبر بين الله عدلي حصول بين الله عدلي الدنيا إذن كأوائيالة حتى أركتي لكن هذا ناغن نقاطين وأقل كبدالي ديسة جنبر كان قرحين ديسة حاسين كبصل طولكو تالي ديسة وعادات شقال كبقاتين وإذا رجعين كارو يدوشين قبصاني كل كان مسلم كانوا رجعها لدونايا وليجدوا هاهلا فيكم لحدينا غلدة أري وحادنا وقاتين والدببون باتهين سوالي إذن في إذن لما جيرو يا إذن كاس كان كرا وعلموا أن الله مع المتقين سنبت أيدي من الموقع إلى إن متقق اللجل وكلك الكفر والمعاصي والشرك والفساد والزين وابك إسكايل علي مستقينك وضد حق أقاد أئب اللجل بالعون والنصر والتأييد والتوفيق وصدق الله في قوله إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبرنا وإن الله لمع المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين كل سوء بغضان إذن كو ربي إذن كو صفيهاي صفك أسلم مجر الرب إذن كو إذن لجر يا أيها الذين دف آمنوا حق الرميو قاتلوا لدك اللهم الذين كوحا ينونكم إذن لحرير كنمذا من الكفار قال ذا وليجيدوا فهلين قال ذا فيكم دحرين غرلة تظنمية أريد حيث كهلانه وعلموا أقاذا أن الله يبوين مع المتقين كفرك شركك انت اسكيل عليسا ربك بغضا أن يلجل بالعون والنصر والتأييد وتوفيق وإذا ما أنزل الصورة حدين المنافقين محبدا كشيكينين آياتك صورة وقودا بأيارك سري المنافقين آياتك وطابتين ولي وحانين قبمان هذا انت منافقين تلعبين آيين وعن منافقين تكمل هاي ثانو كان كل كي قوبته وجيلا وعي عصب ليما حصول كان او كدو الاغريوه ايدي ايقا عابين ايسا عيرين حنا يلو ودد حرام حلال هاي ايدي اتماد باتون بيكا قبا ان ايكا شفت ايق وان ايستابان ايا وحالا ايا اندها من ايا المسوان نقب بعيني مسلمين تي مكي مشغول كتاي تقايشي قرآن كعصب رسول كاغرين ايا الى نفري وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون كل كاي مسلمين تكون سجالة رسولك إيا وحيك يا قرآن كسعون أيا وبض يا باركانا أن دل لقلها لا يسخنوا فنايا حال يراكم من أحد من لئين جلال ما صلاة بحكرنا من لئين جلالو تربياس انت اسكوك المليار القلقال بحي ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون حقلب قوذين لنتي والنفاق يشرك الدلي وقلب قوذين مدوليهي أو أحفامينو ساتي المنافقين تيالي جلي وانناك مرحي وبحان يا دور كسر لقو قنتايا وحكيني هذا الماشا جوغي وحي للا قرآن باسود جي يا وحكفا إليستي أيكم زادة هذه الإيمانة يا وحكفا إليستي يا أبا تاسك جوابي سبحانه أيضا نوغ إيمان دونتا قال تعالى فبيوحي لو إذا ما قرت منزلت صورة تبا القرآن كميلا لدجيو أما صورة هالنغطة أما آيضا هالنغذينو فمنهم قولك قال الله وحاكملا من قاربا كجيلا يقول لهايا أيكم كينابي زادته أكرد سيساقا هذه آيات سودك إيمانا فالقرآن دا سودك قال لقولي ياه حلال لأغرين ياه يهدو حكا قرنا حكاكا قرنا يا قلبك سوى حجابا ياه شركي النفاق باللوحي افتيم قليم مايو شرمك بحي مايو إذن كباتوي حقا دا هو البوحة ولا شيء هو البوحة وحما قادوا وحاكو سلطانا وادعونا ياه إذن وحيبا ما سامايمين وكاسو كولي ياه منافقين تكالو كور جيدا أيكم كينا سادته ألوكم بسي هذه آيات عن إيمانا إلى وحو يرفع من الذين أخيارت آمنوا أول ماشا إيمان ليمي وحيسك جنسا اسم الديدان أذنك أول ماشا قال لي ماذا تماذن إيمان كان هي آيات سودك تينا أكسو جيدا وحد ماشا الله تماذن قلك وحيسك النوع هيا إستقال فهم الذين أخيارت آمنوا حق الرميي فسادتهم آيات العصبين وحيو كردسي إيمانا قلك إيمان كمؤمنك دائما يزداد وأكرد آية ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وأعطاهم تقوى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذا ضدك إيمانك كجر إيمانك ولا دائما وأبدا وزيادة آية قلك آية دليل كليو فزادتهم وفي سورة الأنفال لواقص ومرني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا فأما الذين آمنوا فزادتهم آياته وحيكرس إيمانا وهم يستبشرون آيات عصبين هي معاني كانتي فرح بإمالي جوكسدان لأيهم واسد عاو الدرسي عصبين قاد النبا إلى درسي كلا لغا قارو فرح مالا سبق نمال عسرك إلا قاتل ساسو كلا آيات اعتماد عصبين هر أمقل أي فرح كل نيسا وهم إياها أو يستبشرون الدبال دقايو آيات عصب إيا معناه كفهمي إيا الرمين تاي رميان وحكم مغنايو أيمنو لكن وأما الذين أرداشا في قلوبهم لابيال كوضا مرض عذرك وكسوغن يعني مرخ في قلوبهم ليلة قلبك جسمك واكدوان يهي مرض القلوب واتقانا النفاق والشرك والكبر والحقد والحسد والعجب والرياء والسرعة مالك لما قرار اندحا ما قرار تقاحا ما قرار مسكحا ما قرار قلبك القرار قفك رضوك هذا قرار وولمات كبرك يا حسدك وأما الذين وحى في قلوبهم لابيالك وذا مرض عذرك قصر النفاق كمدياي فزادتهم وعيوكر بيسي فجسا قرن إلى ريسهم قرن قريحر انت آية صوتك تهور نواب بانيا سنواسي بانيا كلك قرن قرن رقود علي آية دي الاركبة بانية قرن قرن رقود علي نغدان وقود انبايستين وماتوا بختيا وهم كافروا إياه حق إليه كيدي لي أيها بختيا أولا يرون تعبكوا بأمجي الأنبياء أنهم منافقين يفتنون إلا جغبايو في كل عام سند الأركبة مرة تنكم أو مرتين لبكم انت فضحي عيبكو لعضي انت عقابكو لعضي وحي وحقرن ما ينمي حقي وحكا قرن ما ينصن كقضى لا يطوبون نفاقي إيا كفري إيا حمي عداودي أي ربي يا رسولي يا مؤمن دين مقبل كلابا ما ين وهم إياك لا يذكرون ولا هم يغي ما يذكرون كوا سما سوا سما يا قلبي يوحي ما تابنش قلبي يكره كحيرا يعي طبع الله على قلوبهم إذا قلبك ودي وحكري مايو ولا هم معها يذكرونك ووانسما وإذا ما قرت نزل بلتجيو صورة قبل القرآن كاملة نظر وحو دورا بعضهم منافقين دقاركو إلى بعض قاركي كانوا دورايا قائلا إسألوا حصولا هل يراكم مئبين جيلا عشان قرآن مئه أنك أن لو حبين أيا ماذا قيسن كان القرآن كإنتو جيلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره قرت القرآن كمغلانا إياكو كتبان أيا قدر بقيسوق من أيا كذال كذال بأيا في سورة نور بينه تجدون هل يراكم مئبين جيلا من أحد قفكوب الله كذلك هذه لو جيدة عندها يا مبحي كرا إن الله عليك بقايا بحي كريم آيان لكن وحينا أكوها يا هدي وآيان ثم كقضى انصرفوا والله أبطان صرف الله إله واجهدية قلوبهم لا بيالكو حقين المغلام بوك جهدية اسمحا لوك جهدية لأنهم بصور أنهم إيقا إن القوم منتديهين لا يفقهون وحقانه قلب قضي بالنسبة وإذا ما قلت منزلت لديك صورة قبل قطعة من القرآن سواء كانت آيات أو آية أو صورة إلى ما قلت منزل الحق بلغتك صورة قبل القرآن كاملة فمنهم منافقين دوحة كاملة من قربا كاملة يقول لها أيكم كينة واستخفاف يتحقير القرآن كلا حقير أيو أيكم كينة بي زاد ذكر بسي هو إساق هذه آيادة إيمانا أي يكر بسي الله أغا جوابي فأما الذين أخيارت آمنوا خري بأرهم مايي إذن كوا كرد أي يزيد كطاعة الرحمن وينقص بعصيان الرحمن فزادتهم وحي آيادة أكر بسي إيمانا رمي وهم إياقا ويستبشرون آيات الكفر حي كل كوحل الكفر حق قرآن كقيم بدل ملك وصدق الله في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليبرحوا هو خير ما يجمعون سورة يونس بينه تجدون وهم إياه ويستبشرون كوح فرحايا وأما الذين أرداسا في قلوبهم فابي الكودة قده مرض عذر ككجري فزادتهم أيضوا على كردسا في تسان قلمة يقر سوي بانيا كلها دم بقودي بابطي لأن انت أيضا دم ببانيا دم بقودي بابطي إذن أذى يحوم أي أعيب أركب كفائد إيسان أيان سيدا كوانا يوانك وكفائد إيسان أكسك يدو فزاددهم حيات أكر رسي فجسا قرن إلى رجهم قرن كي أول قبين لقدري الله دومي كل قاسا قرن كوضا عرض كباتي وماتوا وانا بنتان الدنيا وكبحا وهم ليقا كافرون حق إليك ديدي لأولا يرون ومجيدانو أنهم يقعين نفتنون الله جهبايو في كل عام صلى الله عليه كل ذي قمه مرة كم أو مرتين وحوحي إيمان إباوه تلقلي وكوة سمو أي مرول بالله كل من صلى الله عليه وما قول من له أزواتك يا وحيك سودك يا مسلمين كرقارك يا قوشة دلك هرل دلك هرل دوين هرل اللي قبان أيو توصل الإسلام كوة لي وحي أتايا ثم كقذالنا لا يتوبون فميه كلابا مايان ولا هم أهان مايان يذكرون هو وانسما وإذا ما قرت انزلت صورة كما القرآن كميدا لتجيه نظر بعضهم أركضوحوا دورا إلى بعض غارك كره قائلا يسوق قبل أولياي هل يراكم مئذين جالا من أحد قفنا حتى لو جالين ثم كقذالبي انصرفوا قدومانو رسولك هي ماشي مع الخيرك مجلسك وقالوا كبرنا أيك قدومان صرف الله الله قديو قلوبهم الله بيالكوضا جملة دعائية خبرية أي لبدي بوقوشاي الله قلبي بودي جليو سان قفو عالكي خير الله يدرس اللي قال أيو والباب قبحو كبيه بوباي وحين كانوا كل عديوي واصقوا الحظ أي أنذروا إيا الشق النموي ثم انصرفوا الله بتا درسك إيا مسجدك إيا مؤمنين تيك الله بتا صرف الله الله الله بي قلوبهم لا بيالكوضا بسبب أنهم يقعيني قوم تديهين أن لا يفقهون وأكرمين وقلب قضي دينتي فقد جاءكم يا بإليهين لبدا آيادو ذا سورة داودا بيسا أجائب دو ذا وحاكم ذا صوبنا أي سيقاره تلمامين قال تعالى إلى وحو يري لقد وحاكم فدي رسولك إلا كيبيي شاركو كالدسين أي دباتيين أي يا ربي وعقل علينا يا لقد وحاكم جاءكم إن قد يهو إذين يمد رسول أحد لدراء إذين يمد إن كان محمد إذين يمد والرسول ربي الدراء مثل هذه النوم أعلي وكسقين أيها مسلم يبشر إذين الكبار لو دراء دور لن ولا سيما العرب عربكم سي جيران يهو كدسي بلد فوديبو كدسي لغد وديبان لغود دراء قل كان هيركا العرب ليها وتصريف قار وأسوه إذي إن ورالكو ويلكودي ورد كي دلت وقدق الرسول دلكودي إيا اللهجنودي إيا اللغات ودينا رسول لماذي لوافجي بالليدين مدرين وسيدان ليدين مدرين إذين كانين إذين كمير تعرفون نسبه وشخصيته وأخلاقه وأسرته وإسمه أتوى البوت قانا من أنفسكم قيا الشهدة معكو صار وري لقد جاءكم رسول من أنفسكم كلا مركا لأيك الشاهد كلانا أنفسكم كان إذن قيم بلوم ومركا نيلا دروا إساكا داما الله إذن كماركو ساد بشر إذن كنتين أما العرب قارانتين من أنفسكم كان إذن كفئنا بلان رسولك إلا دروا إساكا عديس يارك عزيز وحاء آدم عليه رسولك كوركيسا ما عانيتم وحكو مشاقوا ليسا مشاقبين لي اللوفلوف في نانينو قلما فإن استقعوا دمبا نحريص لابوري وصدق الله في قوله فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والرحمة إلى صدرين عزيز وحالك عليه كوركيسا ما عانيتم وحكو مشاقوا ليسا وكو أذكتاي وأمة الليب ما وقال حريص وحكو دلالي عليكم إذنك أمدى كوركينا أيو ولكن يأدون يكي آخر الله بدأ كنت ذالي بالمؤمنين فتك يدر ما يقارها خؤوف من أطرس بلا وأقل بيت بعسا ويا الرحيم ونحرس المؤمنين وإنك أسأل الله يدين صدري إلا ما أمد إن أبنك الرميسان والرعلان إن أبيدان لبدا إنه قميسان حداد رميسان والرعلان وأسيدي للربي فإن تولوا حداد جاستان فقل صوبنا وعاطرا حسبي الله خدي الله يصدري وربي إيكين في المامي وصدان لا يقول شيئا أنا هاي أسادي ديدان الله يغفر وإن كم مرمى حسبي الله الله يغفر لا إله كرمد لغو عابدا مجل إلا هو الله ماهان عليه كركيسة لا على غيره أحد كلاو أحكوفا لمايو أي أن توكلت عسكبي إساقان عسكبي قفك لمهرب وهو إساقان سوء يغفر ياي رب العرش العظيم وهم عرشك أوي منك بابوري كوكوبا الله عليه إما مورا إما قولي سوما يهدى فكرة أو قبل نيسا إيا قدر نيسا إيا علم نيسا قبل فكرة أبدا وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لقد وحدنا إن جاءكم إذنهم رسول مثل الدري من أنفسكم إذنك بشر كالقودان إذنك مدى قل إنما أنا بشر مثلكم قل كم أعجز لي بين إيسان سوى الدمي ميه مجنس كلانا حيوان أيضا نقول إيا ملك إيا النوع كلاميه إذن كان إذنك مدى حتى نقول لدينا العربة أي أنك لا شيء سل إيا دبادي تقانا إيا سوى البو لقد وحدنا جاءكم من إذنهم رسول أحد الله إذن دري من أنفسكم إذنك إذنك نصي إذن الله نصي عزيز وكو أدق ياهي عليه كوركي سماعنتم وعدكم شقوا بيسا حريص تذال بلن عليكم كوركينا في مصلحتكم في الدنيا والآخرة أيكم تذال بلن ياهي إذن موقر لقويا اللفلو آخر حمو أدون حمو إذن موقر بالمؤمنين انت رميسر علينا خوف حمائي دبعت الضرادات من أغطرة من أقريوي فحيم من النحريس بلن في الدنيا والآخرة يسرق دمبا والنحريس نفل قليل وصدق الله في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حداد قلب زنتاي وطبع عمتاي لفيسك مكاتم هذا الرجولا أي النحريس فإن تولوا حديك جيسان إن يكون رميان يكون رعان عن الإيمان والطاعة والاتباع والاقتداء بك حديك جيسان فقل له حسبي حكى يوفلا الله يدوي نوي لا إله كربد لكم عابدا مجل إلا هو إبا مهاني عليه إبا وين كرك الله على غيره أحد كله فشكلمها وعنى إتارمها أي أن توكلت تلصارتي أمر كي باصيراسا وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت فتوكل على الله إنك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أنا قد لم باصيرا ليري قلت توكل إبن لأمنوا يقول صنادو لبريو لطوغو لقعب صنادو من الإيمان خوغذين وحسلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين خديد المؤمنين هين انت تبدر درتان حقي حق أبوض بني قلبك فوسي قربجوه لعنة الله عليهما قواص عسكذا هذا إيمان جرين لا إله أحد قلوا عابدا مجره إلا هو إبا مهان عليه إبا وين كركي أي أن توكلت تلصارتي وهو إبا خب العرش عرشك وين قبضا أبورا ما مراله عرشك العظيم وينه سورة يونس سورة دي تبنادو مركب نقصه باللون ترسك القرآن كوكاكومو وبقولي آفر يتضن سورة دا كان باللون ترسك فاتحة كنا قينا برب الناس سورة يونس سورة دي تبنادو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إيكو مقعافنتاي سورة دي تبنادو سورة يونس قرآن كادين وقيبيني مكي إيا مداني أين حدودك بقني هجادة انت النبي قول مكا كنو لاوحي سودكي أي سورة يونس كمتاي مكي بالليرا سيدادي لحية سيداتا سورة دودو وحي كلا سوارة سيدادي اللباتا سورة دودا ومالك النبي قول كالقوري مكو اسم الدينة دكي سودكي مداني بالليرا إذن سورة يونس هو سورة مكية عليك دونتا بسم الله إذا وربا خضي باللاباتو سلا سورة لها مكية وهذا قضايا توحيد إلهي توحيدك قادة لكتو وي وحدانية إلهي الرغوبية قادة وحيدي قرآنك إلهي سكتو صوبنا إلهي قادة آية ظاهر رضب كذا من دونتا وصورة مكية وآياتها سورة يونس آية هذا 109 آيات وقول يستقال آية دودوي قاتل يونس وباللاباتي أبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو باللابايا بسم الله إبوين مبعي مقع قيمك بلا عسكشري عليها الرحمن نحريس قودة أمك وذكارتا نحريس الرحيم مدقار أهانيات نحريس قال تعالى ألف اللام را سورة دي أفراده سورة البقرة ألف لامين بين قصة ومرني آل عمران بين ألف لامين قصة ومرني إعراف بين ألف لامين ساد قصة ومرني ألف اللام را سورة يونس وسورة دي أفراد كب الله بنيس حروف مقطعة ألف لام را الله أعلم بمراده لكن في عربنا ألف لام را كمجرين اللغة العربية معانيه اللي قل مفهمي كرو تفسير ثابت من الرسول لما هينو إذن علمي يران فإنينو قادنين وما أوتيت من العلم إلا قليل من قال لا يقال باكا تفسير كالي وفي نفس الوقت تبفأيد بحبلا بينو كوشاقني التنبيه والتعجيز ليس كبرارو جينايو آيات كقرآن كا أما ليس كعجزي قلينايو إنان قرآن عيسى مين كريم ألف إيا اللام إيا را الله إبوين أي أعلمهم بمراده لجيدني سبلالك ألف إيا اللام إيا را ورجاله ألا يخل تلك ألف إيا اللام إيا را آيات الكتاب إلا فلانو كلا آيات كيا كتاب إلا فبيانية ليلة ربائش كملة مالك ليسو إلا فيه باب ساج خاتم حديد صوب خز آيات الكتاب وكلاوي آيات من الكتاب وإضافة بياني تلك تلب الله بي أما ألف يالله ميرا إريادا ملك اللبادي آيات آيات يالوي من الكتاب قرآن في خيمي قبضنا كميلا قرآن في الحكيم فعيل ويوزك كلك فاعل مفعول اللبادي وقول ياهي مفعول مركا تلاهي حكيم للصوغي حق إبال لغا صوغي وهي لمتاي كتاب أحكمت آياته حق إبال لغا صوغي إساق أوحى نسخة إساق لما نسخة حتى ترى لو بمعنى فاعل عام سيد أوليها القرآن وحكو هذا الوائد وحكمية مرتين ميرانا أوامرت وفري نواهين الرابي أخبرت بحيي وحي أوشاقي تمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قلت على الحكيم كتاب كسيد أوليها مرتين مرمير سنة يوحس أهلا بأوسان كجيرين كتاب كأيدي سيوي وحمرك لا تعطي مشركين تون نبيك عليه الصلاة والسلام قيسك قليسي أيار إليه سببك أشكالين وامحي أكان ما وحاوه هذي للناس دب مشركين تعربوي عجبا يا وما وحي إلي يا أنا وحينا إلى القرآن تجيني إلى الرجل منه تجيني منهم يراك منه وحيي نيكي لو تجيني محال يري أن أنذر دب أن أصددك وبشير فرح قلي الذين أخيارت أمنوا حق الرميين أن اللهم إن إليهم كدما صدق فن لقتل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق كلك قدام صدق إيقال لسان صدق إيقال مقعد صدق إيقال كلك إنت إله ما يسهر عدي أي أدولي آخر وحوض الرنية فن تقيم لقدارك إله الكلع دارك دولي لو أحبا ويا بلبليانا بابان تنوح كجري إلا سعقاتين أيو قدام صدق كنكو مدد بيليهن عند ربهم فبقوا ذاكتي بيكون أيهن قال الكافرون حق دي يدو أي هذا حق دي قرآن كله شاكي إن هذا لا صاحر إيا لا صحر لبقي له صحر نافع بأقري كل كصحر إليه قرآن كي بيشيك أيان صاحر انتي كلا أقري نبقى يشيك أيان كل كقرآن كان إيا نبقى أيا لبدا بصحرة ساني أهضلين أرق مكاسدي النبوة دي إيا قرآن كي بالله سوكي قال الكافرون حق دي يدو أي هذا إن هذا قرآن كان لصحر فلوه أو إن هذا إن كان محمد لصاحر وفلم فلو محجزه أي مارئ وعيه أي أركان مبين أي فلم فلو لمدي سعاد هاي ألف الأمر الله أعلم بمرادي تلك تغلب الله خيات الختاب قرآن كأيديه سوى قرآن كالحكيم مرتدا من مرسنها أكان موحاو هذا للناس ذا أجابا يا أنا أوحينا إن أوحيونا ما تدخل الله يا بي إلى رجلين النبي قول منهم تلك كاملة أن كمري أن أنذر جب أن أصدتك فما أقدق يا عقا وبشر بشارة الذين أصدتك أمنوا حقهم أيل أن اللهم إن إليه قدم صدق فرلقت إياك عليه والآخر يدون لغضب أدون كان إياك توسا ورن عكتك وهي آخرنا الجنة إياك تقايا عند ربهم كبقوا ذاكتي بيكون أيهين وأدون كان توسنا بأقرا آخرنا جنة أقرا لعل يقلوا يلقوا يلدوخ ملك قال الكافرون حقيقة وعيرا إن هذا من كان محمد يا رسول بان عيلا لا صاحر فلم فلو مبين أي عبدهي مركي القرآن كينا لغو بالله بيسو بانيهنا لغاد لي تلبس أيام سورة يونس وكبانارك خبوبية دي أدلة دي بلغيسو إلا هو إلي واحدك ربيا أونك أبو ري خمت ما مرا إذا ذن مدن تلمانها لغيسو قال تعالى فبوحوا إلينا ربكم حتى ربك إن كرم ويله وأصنام إيا أحجار إيا مخلوقات أدو حمودين وحبا وحب ماها إن ربكم أحد كإذن الله إذن أبوري إذن مامولايا والله معبود حقا تلماني سمحاك منا الذي الله خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض ورليال أمي مددك أمي يران في ستة أيام ما المليح قدوهم أيوك أمي أولها الأحد وآخرها الجمعة لإلما الموت بأبوري سبت وحل أبوري مجيرو ثم هدو الدريب بسي كدبو استوى إباك هذي على العرش عرشك كوركيسة استواء يليق بجلاله وعظمته بدلي مينو دورين مينو فشبيكو سمين مينو أشكا يقان سيدو إباك هذي عرشكيسة كوركيسة لكن الاستواء وحيكم بتاعي صفاتك عظمها هي جبروتك إيا كمالك إيا وينك إيا قاعك كتوسنا دوني ريبو مقبولي خلقاسو ككور نغلي سبحانه حتى ناس مركو ككور نغلي سوء مامورا يارك يدبر الأمر ثلاثي كونك أيو إبا مامورا يارك إلا على مامور سماله ما من شفيعي خبي نمدي مركي الله تلمامي حتى نو أي هذا أنك بواقنهي إن مخلوق أنو دماء ردينو أركي أخيار نمية صفاعا كرمنا وحما أبوري خاصة ديتهين دقيست ما من شفيع أحد أرقين كرام مزيرو إلا من بعد إذنه إلى ملكه أبقراض يوحو شفاعة ودرو أي عدن شفيع نقونا حتى بذلكم كاس ليذين تلمامي إن أبوري نل أبوري ونكو للمامولا عشق كويستي ووضي الله معبودك حقا عبادة مضان أحد كلا العابد كلا مجره ربكم شبوبي يدي يا أولوه يدي اللي شوك إسرائيلين ربها حتى بهدو ربي يهي وحي ربها يا عبادة مضان فعبدوه إسرى كلية عابدة لا تعبدوا غيره سا عبادة من مضنى حدي الله صوتها قن يهي أفلا تذكروا انت الذي قال خذوا الليلين شهر عبادة كليبي سامضن ولي واسو تاكنتي وحد لو انسر ميلاده اللو عدو ميلاده احبوا بدين كينا ايه وامع حق الكجان قورو عنتي افلا تذكروا مويدا وانسمي ايه اعداد وانسمي ديدان واركان ايدين قلي وايو بري واحد احد لقي سمك واركان اكو قلي وايو موهو اليه الى الله ابوين حقي لا الى غيره احد كالوركي صور ايام مرجعكم لا بشدين النغضي وحسكت البري جواب لدي أرسل أسألي الذين قينا وركي سوا ديدان كتاب في سوا ديدان حصول في سينا واديدان نحن أمر الذين قواي إليه إلى الله لا إلى غيره فتوحيك قيامة الله شيئا أمرجعكم لا بشدين نهاتي جميعا سادو دانتهين كبر كبر تأذين كارم ميسو وفقار مرا مرا سادو دانتهين من الله تغانا وعد الله إله يبوه سواه حقا سرا يا ديدي كروك اللي عنكر إنه إب يبدو سقاط بالله الخلق أمك فرتيسنا وحلا مؤمن كداشيسنا لمؤمن دوم قياس رقم أعوين كذي سوسان يالي إنه إبوين أن يبدو الخلق أم إليك بالله ثم انطوبا بيوسنا كبيرو أي يعيده حدونا قيام سوحينا يا رب محمد سعين هذا باب إذن ليجزي منه أبا المريو الذين أخيارته آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل بشي الصالحات أعمال وأنا أكثر بالقصد حتى أرد اللقاء أبا المرينة جميع الدم بالله يا برواقا مضح اللوك لنا سيني يا لأخو بكرنا والذين كفروا حق الديني لهم محيليهم شراب وراب محمي هين من حميم بيشرب علينا كلك حميم يا يحموم يا غسلين يا ضريع يا زبوم على بديار على بديار شراب إليه العبد من حميم يشرب علينا عذاب إليه أليم العبية لما كي سببتي كانوا في الدنيا كل غدا يكفرون هو حق الدانية لغيس أدلة توحيد هو وحى ربي وحكر ربي المجر الذي الله جعل الشمس قرع لك يا ضيان نور كان رغوه على كل كيسي العميل يا كل ديمون لا يا اقف كيسان وضيب ايشي تقوريري اله ابورا اله مثل المجر هو اب الذي الله جعل الشمس قرع لك يا لي ضياء النور كلهم والقمر ضيحين نورا افتين عادي وكاسكوس ايو يا لي نور القمر مستفاد من نور الشمس قرع لك قطاس الماء وقدره ضيحي الى قياسي منازل الدقوين سداد يلواتن بوس وهبن بملدقا وقدره الى ضيحي الجانقوين منازل القريو ايوكو جانقوين وهبن بملدقا سداد يلواتن بشيوان لما هبنوا مغنانا حتى يبشبوا سنتو حتى يسغايا لواتن قولاناتو هبنوا لحا محاسان لويا الى ضيحي ايه دقمدا ايه قرحضا ايه دريد الله ركيمي علم الفرح من القرآن كاللوغوري أرد لتعلموا إن أدبرتان عدد السنين قيال سرادة طبية طبانك بلود يبين بإنته الأكتاي مالمها تضبضع ساعدها اللبية طبانك إن أدبرتان بالرؤية إلي وأدلة الواوي ألو قرنواتا لتعلموا إن أدبرتان عدد السنين قيال سرادة يوال حسابة حسابت أدبح كل قطان دينك إن أدبرتان ناكت اللفوري إدبه إذا قولك مدديسي تنزات كالاقشان مدددي مركي لحجين لها مركي زكاد الله بحين لها موعدك يبالنك عطميسان إنها أغاتان ما خلق الله إبا ما أبورين ذلك الدريد على يسكن ركبي قرع هذا إيا ضيها إيا إلك يا نولك يا أمك إبا ما أبورين إلا بالحق إلا الهمايو أولا راحو أولو مدغم اللو عابد الدريد أمر ينهي مركي سمى المرو أيو أمي يفصل الله واكرا ديكي على آيات القرآن كاللي قوم من ذلك يعلمون وحكرنا ولي أدلة توحيد كبا صحوتا إن في اختلاف الليل حبينك إيا والنهار ما لنت إصدب مريضه سايش دب مران بالمجيء وذهب من نوايم من نواسقي وباللون مدبك ما لنت وعضاي حبينك ومدوياي وبالطبيعة ما لنت وكلوشاي حبينك وقبوياي وبالزيادة والنقصان حبينك يا بدنا ما لنت يا يران يا وحس مامولانا حبيك لما جيرا كاسموغي إن في خلق إن في اختلاف الليل حبينك إيو والنهار ما لنت إسبدلي دولة إيو وما وحي خلق الله إيبا أؤومي في السماوات إلى ريالك أوكو أؤومي ووحا أؤون إيبا إيركا أؤومي هذا يترى بلن يهي على جرام السماوية هذا يترى بلن تهي وحو إلى سمالك أؤومي والأرض رليالك أوكو أؤومي وما خلق الله في السماوات والأرض انتبع لآيات دليليال وأوين باكوسوغا لقوم دد يتقون الله كبقايا هل كاسي أدل وأوين كهلا يان سيدا مركة وحيك اللو عدى يوديرك اللقاء قادي قيام اللقاء هدلي قرانك اللقاء هدلي صوبانيه اللقاء هدلي كل كادوك اللبو مبون نهضي ولا ثالث اللهما نبدا سوحصة بحياة ملا كل أور كان إبني قادتي مؤمنين وددي كل عام قلنا قال حقي يديدا نبدي قولي أبالك وديدا قيسو إن الذين أدس لا يرجون أنفري لقاءنا أنك إبالا كلانك نقا الآخرة ما جرت يريكو وحظو قرال النوضي من حياة النرون الدنيا هو سيسا الآخرة ضفري واضمأنوا حسلي بها نرشا الدونك يو الذين واحا هم إيقام عن آياتنا أنك إبا آيات كانوا دجيني يكوان كونك يكوان معجزتا غافلون مر صدحت المنبى ليستا لا يرجو أن لقانا واكو ورضو من حياة الدنيا واضمأنوا بها يجي انتهارتي والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك كوالة المامي مأواهم من انكوضة النار واي لما الظلمين بما كي سببتي كانوا النقدين يكسبون كوكا لبسلة ومحوها آخري دفرين هدو يكون هالي النقدين ويكون نقادين آياتي واللو أغريل رضي الله بعد نكوان لموها إن الذين أغيات آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا يهديهم ربهم خبقوا ضحوكوا عنونينا جنة بإيمانهم بسبب إيمانهم وقوحنونينا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديه إيمانك إلى الرميان أدونك أعفتيني شبت لي إستقاسي لعين جنة إتقايين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كل كسرت بإفتيك أسوس مينا أقلوا يجنا دلوا شيء ما إلى كوانونا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له يهديهم ربهم ركوانون دونا بإيمانهم إيمان كيهم أيان سببتي إلى الجنة تجري واحد ضريرتا من تعتهم هي كهوصولة على النهر وبيا العانية مرض هي خمرية بيا بالة وحيكو سغنيهم في جنة النعيم برواقيال جنة قدرية كسوغي كلها جنة نعمة هذه اللبا قيبون مدوا جسمك تلك كفاية ديسة مدنا حسك أي معنى يا كفاية ديسة خرطة أبوها الرئيسة سدح لان حبارة لقيسة بكي جسمك دعواهم أهل جنة البصد فيها في الجنة أي باب هي طلبان بيو هي عانى شراب هي عني وحوايا سبحانك اللهم حبل وحركين يسامكو يا لا يساك سكذا المطار انتو فريسنا سبحانك اللهم أولايا وحوك بين أرسيه يعني واك أدلف كو أما راحدي جسمك والغاتي مدي مسكحدي يمانك يا الروح النية وتحيتهم برين طولة إياك الله بريديو فيها جنة قدر هذا السلام يا بريدنا إلى هوين واحد كوي ما صبوغا سلام قولا من رب الرحيم ملائكة كسو قلي دريس له والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتوا فنعم عبدا يغي أسبريدنا تتنوى راحة جسمك ما أهتي روحة في عقلك كل كوحي هذا يحنان ويدمتوا دي كحاجة بكتان ألابتا وحن لقا قادم من ربتدو شخالا ما لو عمايا وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أسقى اللي كان كلكم درقي كل كو الحمد لله يرا عرفتي ان هي هذيك الهادي هي الم اذا سد حدان عباره من اي وحكو البدان انا سبحانك اللهم يمدان لغو بريدنا او تحيتهم فيها سلام يمدان هذه هوله هذا بغلا ان الحمد لله رب العالمين وهو البواد مالن دعواهم والسرشد اي في آف الجنة نادي به عصدا سبحانك اللهم واي إله عبل أن بغني له وحول بواديه وتحيتهم هي بريد تودا قول الله سلام فيها كان يقول هذا لغو النبضى دينا سلامه قريب ملك قبو ملك قيدي ملك قلشمات ملك ونقلوين ملك سلام من لبدك اليوم لهم دار السلام عند ربهم وآخر دعواهم ريالك هذا كان قدام دايا وحواي أنوشانية الحمد لله كل قيد لله يبوينا له عليه رب العالمين وإليكم ربي إن ربكم إذنك ربي اللهم معبودك حقه الذي الله خلقه مي قسم واسع رضي والأرض دول لي في ستة أيام ما الملح قدر كودو وإلا مال مجري حدي وحان لابوري أي مال تضلطي قدر كانت أسلاك في ستة أيام وعينك أكدونا صورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو انتان أبورني دالنا النقم القاري سبب تعدوه إلى أمة كن أمروا بحنا وحنا وآهان كل كوحان للدالة هذه هي هوسات غبطيها دال فرائز لكشين بذي دوق غبطي مناسو لكن حي قادم ممكن جبسي وفيلا قويسة لكن وحما هدات تابني أمر بحيسي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيسود لك بعدي وما مصنا من لغوب في ستة أيام ما الملح قد الكود قده ثم كقدال استوى إباك هذا استوى محنما العرش عرش يكور كيسا يدبر الأمر إلى أدوك يوم ما ملايا أمر كي كونك وما ملا ما من شفيع أحد أخيارين أمره إلا من بعد إذنه إبادو فصحك كذا الموهي ذلكم كاسلين انت المامي الله معبود حقا ربكم إسكار ربيقين فاعبدوه عابدا فلا تذكروا وويدا وانسمي وحمغلي حتى توعدي يوانا ديدان فرقم الذين الحساب تمايو إليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كلمتين ومرجعكم لا بشدين النغضي سمير حساد البنتين وعد الله إبا يبوه سيوي حقا سغا إنه إبا يبدأ بالله الخلق كنك أبو ريديسا ثم يفني نغو كدقا ثم يعيده حدو بابيك كذا وصعينا مركلة ليجيه إنه أبا المريا درتد الذين دكا آمنوا حقا رميهم وعملوا عمل فري الصالحات سمي فرض بقوتي بالقسط عادل ليمو والذين وحا كفروا حقا ديدي لهم وحي إليهم شراب وحي عبانه من حميم بيشرب علينا حق عليك عبدا وعذاب النار إليه أريم محوبضا مما كي سببك أي كل أيه كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا يكون نغضا يكفرونك وحق دينه والذين كفروا عن صومرنا هو معبود قرلك عبد وحا الذي الله جعل شمس قرأ لك يالي ضياء مركل والقمر الديح نورا افتينك يالي وقدره ايحي قياسي منازل دقميا لتعلموا صادو برطان عدد سنين سنيال تردو يوال حسابة حسابة دعلينة ما خلق الله ايبا مؤمن ذلك انتاز رسول شيئا إلا بلحا إلا عابدو واصوح أمرو واصوح الرابو ايو اومي مفصل الأيات اياتك ايباكرا ديقديقاي لقوم من ذد يعلمون وحوغانا قلبك وضوح انتاي وحوغان مهيين إن في اختلاف الليل حبينك إيو والنهار مالنت إشبدلت إشبدل أيانا إستبمر أيانا إيا وماكي خلق الله إيبا أمي في سماوات إلى ريال قدهود وحيئون إيبا إسلاك أمي إلى ريالك من أفلاك وكواكب ورياح وأمطار وما خلق الله إلى وحو أمي في سماوات إلى ريال قدهود إيا والأرض ولا ليال قدهود وحو إيبا كوابوري من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال ووهاد وحانو أومي انتاس الآيات تسأل يالواوي أياكو سوغا معيكو تسين أيام على وجود الله وقدرته وعلمه وعظمته ورحمته وحكمته أي كتسين، لكن لقوم ذات يتقون سلالنا أي أدل الأسكفة إليسنا. إن الذين وحى أن لا يرجون قوت حين لقاءنا أنك إباء الله كل مدنة أورض وقرى للنغضة الحياة الدنيا الدنيا نرش هذا بدل الآخرة أن آخرة وحبك فلين فلم يفكروا في الدار الآخرة أن آخرة هم إثنين أنك في كلين أن عمل فلين واطمأنوا النقادي بها الدنيا خالك النغضة كمسكوش هي. والذين وحى هم إياك أن آياتنا أنك إباء آياتك أنك حق هذا غافلين منه لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها أن أدل ذلك فإليسنا أولئك قوة ثلاث المامي مأواهم هوي قوضة النار بما كي سببت النار هوي لوغا جيغي أي كانوا في الدنيا أدوية قد هذا كل نقدا يكسبون قوة كسبة قلب سلا ووحين سوش العناية. أما إن الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا فرضي سنبا قوتي يهديهم كوا سبحان ونندونا ربهم إياك ربكم بإيمانهم بسبب إيمانهم في الدنيا الكل رمية إيمان كودي أدونك مركي آخرتك افتين لغدك مالو البيكو مرايين بإيمانهم بسبب إيمانهم تدري واحد لا ليس من تحتي موسطوضة الانهار وبيا في جنات النعيم أرواقي الجنة قدهد أي كدر ليس دعواهم أتساشدوضة أي فيها جنة قدهد أي وحي ربان أتصدان سبحانه قبل أن بدني ذا اللهم يا الله إلهه قبل أن بدني ذا انت أسعى طلب كوضة وحي أيها ذا النوادية وحي ذا المقعيس مسكح ذا يمام كوضة كجرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إياك وحي ربان أي كحيرا تاي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانك اللهم وعبد البشر وحي ربان أيضا البلان فإذا ما طلبوه أمامهم وحي يرتين الغبان بعد يبيو عند النوعكاء فارتدوا يا الله وقصبه هي قرابة سلامك قروخ دي سارك وتحياتهم هي كان نبضادين صودا فيها جنة قدها ذا اللغون نبضادين.